جاء على لسان أي رسول من لدن أنشأ الله فكرة الرسالة. مش القضية بس يوم النهاردة، برضو قالت قبل كده زمان. يبقى إذا قيل له من أي إيه؟ من أي رسول؟ وإذا قيل لهم اتبعوا إيه ما أنزل الله؟ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا إيه ولا يهتدون.